هي دي قضية ذم النفس. انت ذم نفسك ويبقى ده اعتقادك من جوه قلبك، مش كلام مش كلام. احنا انا برضو اللي يذم نفسه قدام الناس يبقى مدحها. نمرة ثلاثة عشان ما نطولش، سوء الظن بالنفس. يعني واحد بيقول لك الحمد لله انا بصلي، سوء الظن يخليك تقول ايه؟ طب الصلاة دي مقبولة عند ربنا ولا مش مقبولة؟ ما تضمنش، يمكن ربنا ما قبلش منك ولا صلاة من يوم ما صليت. تقابل ربنا يقول لك انت ما صليتش ليه؟ تقول له يا رب انا صليت. يقول لك كلها صلاة باطلة، ما ينفعش. سوء الظن بالنفس. اما نفسك تقول لك نام عشان تقوم بالليل، قول لها لا انا اتضحك عليا كتير، اقوم الاول وبعدين انام. لما تقول لك بلاش تتصدق دلوقتي لما تجي لك بقى المكافأة عشان تتصدق كده بمبلغ كويس، لا لا لا لا لا لا، اتصدق دلوقتي ولما تيجي ابقى ايه؟ ابقى اتصدق تاني. لازم اوعى تحسن الظن بنفسك. نفسك تقول لك ادعو المرأة دي يا اخي دي متبرجة غلبانة دي ما تعرفش حاجة، هي لو سمعت عن الدين تتحجب. كلمها كلمها، وبعدين تبسمك في وجه اخيك صدق، اتبسم في وجهها، وبعدين لازم تتطيب وتتعطر وتلبس كويس علشان هي تقول المسلمين حلوين برضه. نفسك نعوذ بالله من انفسنا، هي دي نفسك. سوء الظن بالنفس، كل ما تقول لك حاجة اعرف انها بتقول على ده عشان تهلك. اربعة بقى، لكن نمرة واحد ايه؟ عدم رؤية النفس، واثنين ذم النفس، وثلاثة سوء الظن بالنفس، اربعة ذل النفس لله. اهم حاجة انك تذل لله، ذلها بقى. صوم، احنا في شهر الله المحرم، نسأل الله ان يجعله بركة علينا وعلى امة محمد. شهر الله المحرم اسمه شهر الله المحرم، واذا حاجة نسبت الى الله تبقى ايه؟ تعظم. بيت الله الكعبة، ناقة الله آية، شهر الله يبقى شهر ايه؟ عظيم، شهر عظيم جدا. شهر المحرم اللي احنا فيه ده وهو اخر الاشهر الحرم، ودايما اخر كل حاجة افضلها، عشان كده تلاقي اخر الليل افضله واخر رمضان افضله، دايما اخر حاجة افضلها. العشر من ذي الحجة افضلهم يوم النحر، وكذلك شهر المحرم. احنا عندنا الاشهر الحرم رجب مفرد، يبقى ثلاث اشهر ورا بعضهم، رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم، فهو اخرهم فهو افضلهم. والشهر ده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، خير الصيام بعد صوم رمضان شهر الله المحرم. يبقى افضل صيام بعد رمضان ايه؟ انك تصوم محرم ده. الناس دايما تصوم رجب وشعبان، لكن الافضل منهم افضل من رجب وافضل من شعبان المحرم انك تصوم الشهر ده، مش كله بقى التلاتين يوم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم شهرا صياما الا رمضان، فصوم منه 27 يوم 25 يوم. انا قلنا عشان تربية النفس دي، ودي اللي هتيجي بقى النمرة خمسة وهي الاخيرة، سياسة النفس. سياسة النفس، احنا عايزين نسوس انفسنا. ايه يعني نسوس؟ ناخدها بالسياسة، يعني تضحك عليه. سياسة النفس، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ يصوم 20 يوم وبعدين يفطر شهر، وبعدين يصوم شهرين ويفطر شهر، ويفطر 5 ايام ويصوم 10. دي اسمها نوع من انواع ايه؟ سياسة، سياسة النفس. يصوم لحد نفسه ما تألف الصيام وتعتاده، ويروح فاضي يفطر، نفسه تنقلب الى الضد، تبدأ نفسه تألف الافطار وتعتاده، يروح يعمل ايه؟ يصوم. هي دي ترويض النفس. احنا طلعنا وللأسف الشديد اتربينا غلط من صغرك كده. انت اسمك ايه؟ ويس، ما شاء الله لك وقت الا بالله، ايه الاسماء الجميلة ما شاء الله. شيخ ويس، انت كم سنة شيخ ويس؟ 7 سنوات. لا كبير ده، لا احنا بندور على حد صغير. عنده 3 سنوات مثلا شيخ ويس، وقال لبابا انا عايز بالونة، فقال له لا. يعمل ايه ويس؟ يعاي يصوت ويكسر الدنيا، يوم ابوه عشان يسكته يعمل له ايه؟ خد بالك. عدوا على محل قال له انا عايز عجله، لا يا ولد مفيش عجله. يعيط ويس، ابويا عشان يسكته يعمل ايه؟ يجيب له عجله. افتحوا الشباك، ده مش هنفتح يا ابني الدنيا برد. يعيط ويس، يعملوا ايه؟ افتحوا الشباك. اتربينا على كده، فانت من صغرك على كده. لما كبرت نفسك تقول لك بص للبنت المتبرجه دي، تقول لا، تعمل ايه؟ تعيط. فتبص هو عايز يدخن سيجار وعارف ان السجاير حرام، فيقول دخن سيجار، نفسه تقول دخن سيجار، لا، تعمل ايه؟ تعيط، يوم يدخن سيجار. وهكذا تربية غلط. التربية اصلا من الصغر على غلط. عشان كده علماء التربية يقولوا ايه؟ التربية بالمنع. التربية بالمنع. كتير من الاباء يفتخر يقولك انا مش مخلي ولادي عايزين حاجة،

المواقع الإباحية كلها عن الإنترنت أو سواء على الدش تلاقي كلها مواقع إيه؟ كفرية، صح ولا لا؟ مش تبع كفار يا جماعة؟ ولا أنتوا مش معايا؟ آه هو كده عايز يوصلك لده. شوف الناس بقى المتحررين المتقدمين عايز يوصلك للكفر والعياذ بالله. الشاهد إن القرين اللي معاك عارف عنك كل حاجة، عنده فايل عليه جميع تفاصيل حياتك، وقاعد بقى يخطط لك ويدبر لك بمزاج، لأن أنت بتنام وهو ما بينامش، قاعد يشتغل. أنت مش شايفه وهو وشايفك، أنت مش معاه وهو معاه، فبيخطط لك ويدبر لك ويظبط لك الأمور صح. ولما تتفق عليك الشياطين بقى تبقى مصيبة سود. عشان كده بنقول إن كل اللي يلتزم ويسلك طريق الدين لازم تحصل له مشاكل، لازم. واحد كان ماشي في السكة الغلط بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويعمل ذنوب ومعاصي، ربنا أكرمه بدأ يصلي، بطل يمشي مع بنات، بطل يسمع موسيقى، بطل يخرج على النواصي، بطل تدخين، بدأ يمشي صح. الشيطان يبدأ يوسوس له، ولا أنا بتسأل عليه اتصل بيها يا أخي، وأني بس إحنا نكون مع بعض في الباطل، ولما تبقى للحق تسيبها كلها برد. لا الشيخ قال لا، يبدأ يدخل بقى من جهة النفس ويكدر عليك حياتك. شوف بقى ايام الفرفشه بقى واللعب والتهريج، شوف بقى الالتزام نكد ازاي يا اخي، يبدا يدخل عليك يعمل لك عصره في قلبك. انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ لا انا استعجلت، المفروض برضو الواحد كان يستنى شويه يعيش حياته، وبعد كده لما يكبر بقى يبقى يبدا يلتزم. كل ده شغل مين؟ الشيطان. تبدا تروح تصلي يقول لك رياء رياء انت مفكر انك بتصلي؟ لا عشان فلان، ويثبطك عن الاعمال. حاول معاك ما قدرش عليه، انت ثبت، يروح داخل على ابوه، الحق الواد الدروش هياخدوه. ومن جهة امه، ويبدأ يخش من جهة العمل، صاحب العمل اللي انت شغال فيه او المدير بتاعك، قول له اصلا انت مش عارف السنية دول هيقلشك فانت ايه طيره قبل ما يطيرك، وهكذا يشتغل عليك من جوانب. لازم لو ما حصلت لكش مشاكل بعد الالتزام يبقى انت منافق، ما تزعلش مني، هي دي الحقيقة. يبقى انت بترضي جميع الاطراف، بتلعب على الحبلين، بترضي كل الناس. لو ماشي صح لازم تحصل مشاكل، لازم لازم تحصل مشاكل. لكن لو انت بترضي الشيطان، يعني انت ماشي قدام الناس بوش، والوش التاني شغال برضو، في بنات شغالة واتصالات ولقاءات وكله تمام يعني، والتلفزيون خلاص هو راضي عنك، سيبك اللي قدام الناس ده قدام الناس مش مشكله. لكن لو صح لازم مشكله، لازم. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، احنا نتمناش البلاء لكن ده واقع. يعني الشيطان ما يقعدش يخدمك 20 سنه والاخر تسيبه في لحظه كده وتبقى كويس ببلاش. جاب لك كام بنت الشيطان ده؟ خدمك، بعد الخدمات دي كلها والاخر تسيبه وتمشي صح؟ مش هيسيبه. فلذلك دي خطوط الشيطان، انه عارفك ودرسك وفهمك كويس قوي قوي قوي، ويعرف يدخلك من مواطن ضعف، هيجي يشككك يقول لك انت التزم، انت كذاب، ده انت خايف من الفضيحه، بس برضه هتتفضح. ده بالعكس، ده انت لما التزمت يبقى الناس هتتكلم عنك اكتر، انت هيبقى شكلك وحش قدام مش عارف انت هيدوشك. فعلاج كل ده حاجه واحده بس، والله ما في علاج الا دي، استعاذة. الايه؟ استعاذ. قال له كده، لو انه نبحت كلاب الراعي، انت معدي طلع كلب عليك تعمل ايه؟ قال له ادافعها. قال له فان عادت؟ قال له ادافعها. قال ذاك امر يطول، استعن بالراعي يكفيك كلابه. انت قول يا رب يكفيك شر الشيطان. لكن لو انت قاعد تجاهد الشيطان، لا انا جدع، لا انا مخلص، لا انا مش هيقدر عليا، لا ما تحاوليش مش هقابلك، يا ابني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والموضوع ينتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس قولها من قلبك بصوص كلوجه إلى الله. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم يا رب، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان. خطورة الشيطان إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. شوف لما يبقى الشيطان ولي، الولي يعني القريب والناصر والمعين والحبيب، الشيطان حبيبك، اعوذ بالله. ربنا يقول ايه؟

وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية، لما تيجي بنت ترزق بنت، اسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين ذرية صالحة. لما ربنا يرزقك بنت بتروح أول حاجة تجيب لها إيه؟ حلق، وإسورة، سلسلة، هي ينشأ في الحلية. صفة النساء هي اللي تعمل مكياج ومش عارف تعمل فريد شعرها وتهتم بقى شامبو وبلسم و ده شغل نسماء. هتزعلوا؟ مش شغل رجال، راجل راجل. عشان كده بنقول أول صفة من صفات الرجال حمل المسؤولية. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، رجالة تشيل المسؤولية. راجل، الراجل ده يتحمل مسؤولية. لكن راجل قاعد يسرح في شعره ساعة في المراية قبل ما يخرج ويظبط في وشه ومش عارف يعمل ايه، دي رجولة بقى، مش دي رجولة؟ وخصوصا في اليومين دول والزمن ده احنا محتاجين رجالة ولا لا؟ مش عارف انت المولد اللي انت سامعين عنه اليومين دول ده واسرائيل راحت داخلة، تفتكر شباب مصر كده من 15 ل 25 يسدوا؟ ولا لو اسرائيل ثابت عليهم شوية ضغايا من النساء تضيع الشباب دول؟ فين الرجال؟ احنا محتاجين رجالة. لذلك هي دي، وزين لهم الشيطان اعمالهم. شغلة الشيطان التزيين، يزين لك. سبحان الله العظيم، والله حصل كده، كنت ماشي مسافر على كوبري منها وفوجئت تلات اربع عربيات واقفين رص كده مستنيين واحدة جاية. لما تبص على الواحدة اللي هم مستنيينها دي تعملوا ايه؟ مجانين دول يعني، ما دي بصلهاش شيطانة كآبة. لكن عمش، عشان كده انا بقول ان النقاب فرض اليوم دول. ليه؟ لان الشباب ما عادوش بيبصوا للحلوة بس، صح ولا لا؟ بينظر للحلوة وللوحش. نقاب فرض لان الشباب ما عادوش بيعكسوا الجميلة الفاتنة، لا ده اي واحدة وخلاص. هو ده مش واقع ولا انا بتكلم في الهواء يا جماعة؟ ما انتوا اللي بتعكسوا. ده الواقع، دي الحقيقة، دي الفتنة، تزيين الشيطان. الشيطان يزين هذا المنظر. ولذلك كثيرا ما بعد ما ربنا يهديك للالتزام وتفكر كده، قلت يا ده انا كنت حمار، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ يحصل كده. قصص التائبين، في كتاب نزل كده اسمه قصص التائبين، واحدة من الممثلات بتقول كلما رأيت احد افلامي اتقيأ واقول كم كنت قذرة، كم كنت قذرة. هي دي المأساة، مشكلة كبيرة. ان الانسان دلوقتي في الواقع ده مش شايف نفسه، لكن المصيبة انه ايه؟ ان يشوف بعد كده، يشوف. اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. التزيين، ان الشيطان يزين. وتلاقي الشيطان يتكلم، عارف ابو هريرة رضي الله عنه روى حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال له عبد الله بن عباس ارأيت ان غمست يدي في كظامة، كظامة يعني نجاسة، أيجب علي الوضوء؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. طبعا أنتم مش فاهمين القصة، أترجم؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة بيقول من مس ذكره فليتوضأ. عبد الله بن عباس بيناقشه بيقول له يعني الواحد لو حط إيده في نجاسة يتوضأ؟ الإنسان لو أصابته نجاسة يجب عليه انه يغسل النجاسه، لكن ما تنقضش الوضوء. مس النجاسه ما يعني مثلا واحد بيتعطر بالريحه اللي فيها سبيرتو، سبيرتو ده نجس لانه خمر، لو شربه انسان يسكر، فلذلك دي نجاسه ما تنقضش الوضوء، لكن يجب عليه لو تعطر بالعطر اللي فيه نجاسه ده انه يعمل ايه؟ يغسل مكانه. فالنجاسه لا تنقض الوضوء، مس النجاسه لا ينقض الوضوء. قال له لو غمست ايدي في نجاسه ما ينقضش الوضوء؟ قال له لا. قال طيب اذا كنت انا مس النجاسه لا ينقض الوضوء، يبقى مس الذكر لا ينقض الوضوء. الغلط لما اقول لك النبي قال، ما تقوليش يعني ايه، تقول ايه؟ سمعا وطاعة، على عيني وراسي من فوق، ما تضربلوش الامثال. قالوا ما القاها على لسانك الا الشيطان، يبقى هو الشيطان كل ما يجي لك امر من الاوامر لا الشيطان يعمل لك ايه؟ مخرج. عشان كده قالوا الاستقامه الا تروغ كروغان الثعالب. كنا في الحج، يا رب ارزقنا الحج والعمره يا رب، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره يا رب. ويجي واحد يسال سؤال تجاوبه، يقوم يقول لك لكن المسألة فيها رأي تاني؟ في رأي تاني؟ حد تاني قال حاجة تاني غير دي؟ الشيطان. وعايز رأي تاني ليه؟ يمشي ورا رأي تاني. مسألة فيها خلاف. الشاهد ايه؟ ان الشيطان دايما يلف ويدور حوالين الأوامر.